أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مع السورة الرابعة من سور القرآن، سورة النساء، وبين يدي هذا الدرس احتسبوا معي هذا المعنى. روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. حبر يعني عالم، ومنها تسمية ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، أي عالم الأمة. من أخذ السبع الأول من القرآن يعني علمها وفهمها وتعايش معها وعمل بمقتضى أحكامها، فهذا هو العالم. من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. الشيخ الألباني في الصحيحة قال فائدة: المقصود بالسبع الأول السور السبع الطوال من أول القرآن، وهي البقرة 286 آية، آل عمران 200 آية، النساء 176 آية، المائدة 120 آية، الأنعام 165 آية، الأعراف 206 آية، التوبة 129 آية. من أخذ السبع الأول فهو حبر. فاحتسب هذا المعنى ونحن نتدارس سورة النساء. سورة النساء في سطور: إلى كل من يتهم الإسلام بأنه ميز الرجل عن المرأة، وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان ومبدأ المساواة للجميع، أقول اقرأ سورة النساء. إلى كل امرأة اهتزت ثقتها بدينها مع حملات الإعلام المحاربة لشريعة الإسلام، أرجوك اقرأي سورة النساء. إلى كل من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، أقول هل من الممكن أن تقرأ مقاصد الجهاد من خلال سورة النساء؟ إلى كل مستضعف مظلوم في الأرض، اليوم أوصيك أن تتدبر سورة النساء. إلى كل ظالم وجائر، هل في الإمكان أن تتعلم دروس سورة النساء لتعرف خطر الطغيان على الإنسان؟ هذه السورة لها فضائل عدة. أول شيء، اللي يرى سورة النساء في البداية يستشعر أنها سورة بتتكلم عن الأحكام، أحكام وتشريعات مبتدأة بالكلام على حقوق اليتامى والكلام على المواريث، وهي الصورة اللي نص فيها على أحكام المواريث أولها كذلك وآخرها كذلك، فهو يشعر أنها صورة تشريعية أكثر من كونها صورة فيها معاني أخلاقية وسلوكية في غاية الأهمية. فلكي تعرفوا أهمية هذه الصورة والبعد التربوي فيها، انظروا إلى هذا الخبر الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. في رواية أنه النبي كان على المنبر صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ابن مسعود تقول له اقرأ. الشاهد قال اقرأ علي. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك؟ أنا أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. قال فقرأت سورة النساء. ولاحظوا ابتدأ من أول سورة النساء، وهنفهم أهمية الكلام ده وإحنا بنتكلم على محاور السورة. ابتدأ من أول سورة النساء حتى بلغ الآية 41 من السورة، قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى لاستشعاره المسؤولية العظيمة تجاهنا أنه سيشهد لنا أو علينا. والخطر قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشهد على هذه الأمة بسوء إلا في هجر القرآن. يعني القرآن والسنة ما بتقولش أن النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يوم القيامة ويقول الأمة دي كانت ظالمة، الأمة دي كانت كذا كانت كذا، الأمة دي مش هيشهد علينا بشيء من هذا، وإنما سيشهد على الأمة بشيء واحد، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهو ده الخطر، طول ما الأمة دي بعيدة عن القرآن، طول ما احنا مش فاهمين قرآن، طول ما احنا بنتغنى بالقرآن فقط، طول ما احنا أبعد ما نكون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك الآن. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة النساء لها تأثير عجيب في قلوب الصحابة. أنا بتكلم على إيه؟ إن اللي يقراها فاهم إنها سورة تشريع، وهي بتتكلم في معاني تانية غير المعاني التشريعية، وحنفهم ليه فيها تشريعات، بس فيها معاني تربوية عالية أوي. في كتاب الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا أورد أن ابن الزبير عبد الله وابن عمر كان قاعدين في المسجد فقرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. دي اللي أبكت النبي. بصوا بقى اللي هتبكي الصحابة، الآية اللي بعديها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى ابن عمر حتى ابتلت لحيته. فهي سورة ترهف الحس، من خصائصها سورة اختصت بأعلى معاني الرجاء. فين ده؟ كان ابن مسعود كذلك، والأثر أورده الطبراني في معجمه الكبير، كان يقول إن في النساء لخمس آيات ما يسرني بهن الدنيا وما فيها. في خمس آيات في سورة النساء، أنا لو ادتني كنوز الدنيا في كفة والخمس آيات دول في كفة لا رجحت الخمس آيات عندي. إيه الخمس آيات؟ وكان يقول قد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. وكل عالم فاهم كويس أوي قيمة الخمس آيات دول. إيه هم بقى؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. عايز إيه أحسن من كده؟ تعمل ذنوب قد كده صغائر، مجرد ان انت تجتنب الكبائر بكرم الكريم الاكرم ورحمة الرحيم الرحمن يغفر لك هذه الصغائر. عايز احسن من كده كرم فين؟ اتنين، قوله تبارك وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة. وخلي الاية دي اكتبها لي على جنب كده عشان هتنفعني قوي وانا بتكلم على السورة دي بتتكلم عن ايه، بس خليها كده على جنب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحسنة بتكتب لك في أقل مضاعفة بعشر حسنات، وممكن بسبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. عايز أكتر من كده؟ والسيئة تكتب لك بسيئة واحدة. ثلاثة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أي حاجة ولو أكبر الكبائر، من زنا ومن سرقة ومن قتل ومن غيبة ونميمة ومن عقوق، كله يتغفر. فعايز أعظم من كده رجاء فين؟ أربعة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا بس انت اقبل على ربنا، بس انت خلي وجهتك تلقاء وجه ربك، بس انت ما تيأس وما تملش، لوجدوا الله توابا رحيما. خمسة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهي من أرجى سور القرآن لما فيها من هذه الآيات العظيمة. من فضائلها ثالثا أنها سورة مع ما سبقها، أخذنا إيه؟ الفاتحة والبقرة وآل عمران. أنها سورة مع ما سبقها من السور تجعلك من خير عباد الله في الأرض. روى القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن عن سعيد بن جبير قال: قال لي عمر بن الخطاب، والأثر ده لو صح عن عمر لو حكم الرفع كأن النبي اللي قاله، لأن سيدنا عمر ما يقولش حاجة من قبل نفسه. قال إيه بقى سيدنا عمر؟ قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ليلة كان أو كتب من القانتين. والقانتين دول الخاضعين المتذللين، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، دول المصطفين عند الله عز وجل خير عباد الله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، من مريم خير نساء الدنيا والآخرة. رقم واحد في الجنة من النساء سيدة مريم، فوصفها بإيه؟ بهذه الصفة. فاللي يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ليلة يكتب عند الله من القانتين. رابعا، هي زينة القرآن. فين الكلام ده؟ برضو سيدنا ابن مسعود، والأثر رواه الدارمي في سننه قال: من قرأ آل عمران فهو غني. والغنى هنا غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرب، ها، وإنما غنى النفس. اللي يقرأ سورة آل عمران ويعيش مع ثبات آل عمران اللي خدناه الدرس اللي فات فهو غني، يستغني، يبقى مش محتاج حاجة. ومن قرأ النساء فهي محبرة. محبرة، عارف لما الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: لحبرته لك تحبيرا. عارف يعني ايه حبرته لك تحبيرا؟ قال له: اذا انا لو اعرف ان انت سمعني دلوقتي، لما قال له: لقد اوتيت مزمارا من مزاميري آل داود، قال له: انا لو اعرف ان انت قاعد بتسمعني ده انا كنت زينته اكتر من كده وحليت صوتي اكتر من كده. اي كلمه حبره معناها ايه؟ زينا. فهنا سيدنا ابن مسعود بيقول سوره النساء محبره اي مزينه، هي زينه القران. خش بقى في اللطائف والمميزات. السوره اولها ايه؟ يا ايها الناس. ما فيش في القران كله سوره ابتدت بيا ايها الناس الا سورتين، سورة النساء وسورة الحج. وسورة النساء في الخمستاشر جزء الأولين، يعني في النص الأولاني، سورة الحج في النص الثاني. سورة النساء قالت: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فاتكلمت عن بدء الخلق. وسورة الحج قالت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فاتكلمت عن الآخرة. فكأنها السورتين دي بتتكلم على البداية ودي بتتكلم عن النهاية، والاثنين فيهم خطاب ليه؟ يا أيها الناس. مما تميزت به الصورة سادسا أنها أكثر صور القرآن إرادا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها. عندنا 42 آية في 176 آية، عندنا 42 آية ختمت بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأغلبها بيتكلم، دي رقم 2 حطها على جنب لغاية ما أقول لك ليه، أغلبها بيتكلم عن صفة العلم وصفة الحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، غالبها كده. لكن ورد فيها أسماء أخرى من أسماء الله تبارك وتعالى، أول آية بسم الله الرقيب، وغيرها من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هذه السورة المباركة تاني أطول سورة من ناحية عدد الصفحات وليس عدد الآيات. عدد الآيات قلنا 176، إنما في عدد الآيات عندك البقرة ومعدين عندك الأعراف ومعدين عندك آل عمران، الترتيب مختلف، عندك الشعراء وغيرها. إنما من حيث عدد الصفحات هي من أطول سور القرآن، وقريب منها سورة طول الطولين اللي هي سورة الأعراف. طول الطولين، يقول لك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا المغرب بطول الطولين، طول الطولين يعني يقصدوا البقرة وهي، فكانوا بيعتبروا الأعراف والنساء قريبين قوي من حيث الكم. اسم السورة بقى، هنبتدي بقى نمسك السورة كده، عرفنا كده دي اللمحة الأولانية اللي هي معلومات حول السورة، فضائلها ومميزاتها. احنا متفقين بندور على أربع حاجات كل مرة: اسم السورة، أول السورة، آخر السورة، أكتر كلمة وردت في السورة أو كلمة معينة اختصت بها السورة، ما تلاقيهاش في سور تانية. بندور من كده ونفهم السورة دي بتتكلم عن ايه. احنا كده قرينا البقرة، عرفنا ساعتها البقرة والمنهج والموضوع وقصة الخلافة وحكيناها. آل عمران قلت لك ليه آل عمران بالذات، وربطناها بقصة الثبات اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وقصة البداية من أهلك. في رابط أول حاجة كده هيجي على بالك، آل عمران النساء، صح؟ في رابط اهو، في الرابط. احنا كنا بنتكلم عن آل عمران، وساعة ما اتكلمنا عن آل عمران قلت لك خد بالك قوي من الآية 121 اللي كانت بتقول ايه، اللي كانت بتقول وإذ غدوت من أهلك، قلت لك خد بالك من أهلك، البداية منين؟ من بيتك. سورة آل عمران بتقول كده، وسورة النساء بتقول كده، البداية من بيتك والبداية من امرأة صالحة. لما هتيجي سورة القصص هنلاقيها بتقول والله العظيم البداية من امرأة صالحة تمسك بابنها ترضعه، لما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، قال بعضها على طول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. لما جه في عباد الرحمن وقال مين دول بقى اللي هم أحسن ناس دول، قال الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ساعتها تبقى واجعلنا للمتقين إماما، بيت مسلم صحيح. يبتدي بامرأة صالحة، ادي أول حاجة تيجي على بالنا، وإحنا بنربط كده بالأسامي بس لسه ما عشناش الموضوع. فأول ملمح النساء وآل عمران فيها البعد ده. بعد كده تاني حاجة تلفت نظرك النساء، تدور في 114 سورة ما تلاقيش سورة اسمها الرجال، صح؟ وتدور في 114 سورة تلاقي في سورة اسمها مريم، ها؟ فمن إجلال الله وتكريم الله للنساء أن اختصهن بسورة سورة النساء. ادي اول رد انا بتكلم اهو، مش انا في الاول خالص قلت لك يا اللي بتقول الاسلام ده بيميز، والسورة دي اللي هتقول دلوقتي وهنشوف الرد العملي على موضوع الرجال قوامون على النساء. دي سورة باعتبار الناس اللي عندهم شبهات يقولك لا لا لا، دي سورة رجولية بقى تتكلم على قوامة الرجالة، والرجالة هم المميزين ازاي، ده مع مبدأ المساواة والعدل. هتعرف دلوقتي ان الكلام ده كله مردود عليه من الآية نفسها. اول حاجة قلنا العلاقة ما بين آل عمران والنساء، تاني حاجة قلت لك اسمها اكرام للنساء، تلاتة السورة بتتسمى النساء. لازم بقى هنا أقول لك هدف السورة، عارف ليه؟ لأن هذه السورة سورة المستضعفين في القرآن. الصورة الوحيدة، وحتشوف دلوقتي بالأمثلة، الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ مستضعف 4 مرات، وعندنا بس موضع واحد في الأنفال هو اللي ذكر فيها ذلك 4 مرات في الصورة، وما فيش في القرآن كله بعد كده كلمة مستضعف تاني. عارف ليه؟ الحل الأمر ده ان احنا بنقعد ندور لغاية ما نعرف الصورة دي بتتكلم عن ايه، ايه المحور اللي ماسك الصورة كلها. حلها حديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. كده الصورة بالحديث ده تبقى سهلة جدا. الصورة بتتكلم عن حقوق المستضعفين من أنهي ناحية؟ إن المستضعف دايما مظلوم، والصورة هي صورة العدل في القرآن. صورة إيه بقى؟ العدل في القرآن، وحنثبت بالأدلة الكلام ده. بس خليني أربطها لك الأول خالص قبل ما أثبتها لك. إحنا بنتكلم عن منهج ربنا إيه؟ سمعنا وأطعنا. مين اللي هينفعه؟ هدى للمتقين، ده البقرة أهو. ها؟ إيه المطلوب؟ إني جاعل في الأرض خليفة. طب إزاي نثبت على الطريق؟ جيت رحت قايل لك الثبات وآيات الثبات في سورة آل عمران، كده خلاص ثبتنا المنهج وثبتنا عليه. المنهج ده بقى أول معالمه إيه؟ شريعة ربنا دي أول معالمها إيه؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي يكون منهج للدنيا كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أول حاجة فيه إيه؟ العدل. أول حاجة فيه إيه؟ العدل. هما بيقولوا العدل أساس الملك، وهو حقيقة كذلك. والله تبارك وتعالى كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ينصر الأمة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا ينصر الأمة المسلمة المؤمنة إذا كانت ظالمة. هي دي سورة النساء. سورة النساء بتقول أن العدل أساس الخلافة، منهجكم يا مسلمين. سورة النساء بتعلمنا أن المستأمن على الأرض لابد أن يكون عادلا رحيما، العدل والرحمة. لاحظ بقى، تكرر في السورة ذكر المستضعفين زي ما قلت لك 4 مرات، إلا في سورة الأنفال قلت لك مرة واحدة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون. دي اللي في إيه؟ في الأنفال. إنما في النساء: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال. وإيه بقى؟ طب ما هو عادي جدا في القرآن أنه يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين الذين يقولون، ومش لازم يعني من الرجال والنساء، يعني أنت تستشعر من الرجال والنساء، طب ما هم يا رجل يا امرأة. يعني القرآن ما فيهوش زيادات عشان يلمح للمعنى ده. المرأة دي في تعريف الشرع مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصام، وحنشوف دلوقتي الأمر الثاني ده. بس أول معنى: والمستضعفين من الرجال والنساء. الآية دي الآية 75، الآية اللي بعديها الآية 97: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية التالية 98: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وفي آخر السورة الآية 127: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. 4 مرات يذكر إيه؟ المستضعفين. حقوق الغلابة، العدل الاجتماعي، العدالة الاجتماعية، هي دي سورة النساء. هتلاقي اسم السورة وعلاقته بمقصودها ده. اسم النساء ورد في القرآن النساء 25 مرة، ورد 11 مرة منهم في سورة النساء. 11 مرة ذكر اسم النساء في سورة النساء، في حين 5 مرات في البقرة، مرة في آل عمران، مرة في المائدة، مرة في الأعراف، مرتين في النور، مرة في النمل، مرتين في الأحزاب، مرة في الطلاق. لاحظ بقى، افتتاحية الصورة بتتكلم ازاي عن حقوق المستضعفين. انا قلت لك النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، اني احرج عليكم حق مين ومين؟ الضعيفين اللي هما مين ومين؟ المرأة واليتيم. اقرأ لي اول ايتين تخلص الموضوع. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا، شفت بقى اتحلت ولا لسه؟ اهو حق الضعيفين المرأة واليتيم. طيب عايز تعرف الآيات، دايما اقول لك في آيات محورية في السورة، زي ما جينا كده في آل عمران قلت لك الآيات دي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد ما تعلمنا البقرة ثبتنا يا رب، دي آية محورية سورة آل عمران. هنا الآيات المحورية ايه؟ لسه قايلين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، بتجمع ما بين المستضعفة انه الغلابة دول اللي هم النساء، افهموا بقى ان النساء يعني الغلابة، النساء يعني الضعاف، النساء يعني لا ينبغي ان تحكم الدنيا بقانون الغابة، ان القوي على الضعيف. فإياك يا راجل انك تستغل قوامتك على الضعيفة، وإياك يا امرأة انك تبقي راجل، ما ينفعش. انت هنا مكرمة طول ما انت هكذا، وهتشوفي اكرام ربنا ليك ازاي. بعض النساء بتعتبر ان ده يعني اقلال من شأن المرأة، وانه يعني حط من شأنها انها ايه تتسمى ضعيفة ليه، لا هي قوية قوي وهي تقدر تعمل اي حاجة. لا، المعنى مش كده. ربنا سبحانه وتعالى رتب الامور بترتيب اخر، كل حد ليه وظيفة معينة، وهنشوف ربنا سبحانه وتعالى هيجي في ايات القوامة يرتبها ازاي. المهم ان اول حاجة ادي اية محورية اساسية ينص على الاستضعاف وينص على امر النساء، وده اتكرر ثلاث مرات فيها. هنلاقي الصورة مقسومة، ودي الايات التانية المحورية جدا في الصورة، هنلاقي الصورة متقسمة من واحد الى الاية 135. انا عايزكم قلت كل مرة تجيبوا المصحف وتمسكوه علشان تعرفوا الموضوع ماشي ازاي. من آية واحد للآية 135 قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعضلوا. أية العدل اللي قبليها يعني 135 دول برضو مقسومة كده. الآية 58 هتلاقي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. عايز أكتر من كده بقى؟ يبقى دي سورة العدل ولا دي مش سورة العدل؟ ادي الايات المحوريه اللي ماسكه الصوره. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. فاولها بيتكلم عن حقوق الغلابه، واخرها بيتكلم عن حقوق الغلابه. تيجي تقول لي لا اخرها ايه المواريث. ايوه، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. مين بقى الكلاله؟ لو تعرف مين الكلاله تتحل المشكله. الكلاله من لا أصل له ولا فرع. مش فاهم اللي ملوش أصل يعني إيه؟ ملوش أصل يعني لا، ملوش أصل يعني ملوش أب ولا أم ولا جدود، ما عندوش أب ولا أم، ملوش أصول أهو ولا غاية الجدود، فكده الأصول كلها ما فيش، وملوش أولاد لا هذا ولا ذاك، ملوش غير إخوات. فبتتكلم الآية دي في آخر السورة عن ميراث الإخوة الأب والأشقاء. طيب يبقى الراجل ده الكلالة ده غلبان خالص، عندوش لا عيال ولا عنده أب ولا أم، فضعيف، عشان كده كلالة. فهي في أولها بتتكلم على الغلابة، وفي الآخر بتتكلم برضو على الغلابة، وفي نصها بتقول يا جماعة اعدلوا. وصلت الصورة ماشية ازاي؟ لو تأملنا بقى آيات النساء في سورة النساء هنلاحظ عدة ملاحظات. أول آية ذكر فيها شأن النساء جت في أول السورة وهي بتتكلم عن التعدد. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اليتامى تاني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. سيبك من حكم التعدد، خليك مركز فين؟ إن هو بيتكلم دلوقتي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بيتكلم على إيه الأصل؟ بيتكلم في القسط اللي هو العدل. أيوة، يعني هي سورة العدل خلاص فهمناها، بس وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اتجوزوا، تيجي إزاي دي؟ يعني الجواب الشرط كده وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. هو بيكلم مين دلوقتي؟ هو بيكلم اللي تولى شأن هذا اليتيم من بعد وفاة أبيه اللي هو وصيه. فبيقول له إيه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تقسطوا في أموالهم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وكأن فيها أيها الوصي لك أن تتزوج إن شئت وإن خفت أن يضيع أموالهم، عشان بقى إيه تخش المشاكل دايما. طب دي حقوقهم، لا مش حقوقهم، ياخد من فلوسهم، أصلا أنا اللي بربيهم، طب أنا ليا، طب إيه المسائل دي. فقال حكم التعدد هنا مراعاة لحال يتيمة ضعيفة غلبانة محتاجة رعاية اجتماعية. يبقى الكلام لوصي اليتيمة انك لو خايف لو اتجوزتها فمش هتديها مهرها زي غيرها، فاتركها وانكح ما طاب لك من النساء من غيرها. كل ده علشان حقوق الغلابة، حقوق هذه اليتيمة. القصة مش هنا بقى في التعدد، القصة في حاجة تانية، انه هو بيتكلم على موضوع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اخر الآية فإن خفتم ألا تعدلوا. تشوف بالك دي الآية الثالثة في السورة فيها قسط وعدل مرتين، يبقى دي سورة ايه دي؟ سورة العدل. اهو اول السورة عادة بتتكلم على القسط والعدل. بس خدوا بالكم ما تتجوزش التانية فتظلم الأولى، أو تتجوز التانية وبعد شوية تحلف عينك الأولى فالتانية تتظلم معاك وتبقى هي رقم اتنين. لا، لو هتقدر تسوي وتعدل بينهم في النفقات، مش دي اللي حبيتها حبتين أكتر من دي، فبالتالي التانية يجار عليها، لو أنت هتعرف تحكم الأمر ده يبقى كان بها، مش هتقدر يبقى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. يبقى الأمر مرتبط بالعدل، بس العدل هنا في الحب لا، هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، مش بإيدي ده. إنما العدل فين؟ في النفقات وفي المبيت. لو هتقدر وتقدر تحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم يبقى ماشي، مش هتقدر يبقى هتبقى ظالم، هتظلم واحدة فيهم، فلا يصح لك بحال، فلا تستبد بك شهوتك فتقول آه ده والله جميل قوي في الإسلام موضوع التعدد ده، ها هوى، ما ينفعش يبقى هوى. وفي نفس الوقت النساء برضو يبقى عندهم يقروا الآيات دي وتبقى عايزة تقراها بهواها برضو، فهي تقراها بهواها فتقول لك ايه، ايوه اهو، وان خفتم الا تعدلوا فواحدة، وفي اخر آية هنجلها ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يبقى لن تعدلوا، يبقى خلصنا الموضوع، يبقى الحكم ده شيلوه خالص كأنه ما كانش موجود، لا هي كده ولا هي كده. يبقى حكم الشرع بيقول اهو رقم واحد عدل، وعدل فين؟ في التعدد. رقم اتنين اتكلم عن النساء فين بعد كده؟ في المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الصدقات دي اللي هي المهور. هو بيكلم مين دلوقتي؟ ولي المرأة، ان هو الراجل جاي يدفع مهر فدفع مهر قد كده فابوها اتكلوا عليها، خد القرشين وقال لها ايه انا ابوكي انا اللي مربيكي حق التعب بالسنين، راح واكل المهر عليها. وبالنسبة للرجل خد بالك اللي انت كاتبه مؤخر ده دين في رقبتك، لازم تقول لها الدين ده انت عايزاه، جرى العرف عليك بتاخديه، حالة من حالتين، حالة الوفاة وحالة الطلاق، ده العرف. انت راضية بالعرف ده؟ زي الناس كلها ما عايشة، خلاص ماشي، يبقى ساعة ما لا قدر الله حصل حاجة بقى حقك، لكن هو حقها لها نصفه بمجرد العقد، ولها كله بمجرد الدخول. ده حقها، كذبت عليك، اللي كذبته ده دين في رقبتك. وآتوا النساء صدقاتهن، ما تاكلوش حقوقهم يا رجالة. رقم ثلاثة في أحكام المواريث، يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما تاكلش مالها، وده بيحصل كتير بالذات في المواريث، انه الاخ الكبير هو اللي كان ماسك شغل ابوه وهو اللي عمل، فيجي يقسم ويقول لا ما هو انا اللي كنت ماسك التجاره وانا اللي وانا وانا وانا، وما تاخدش حقها. في احكام الزواج والعلاقات يقول لك المراه عرض يوصان، يقول ايه؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، يقول والمحصنات من النساء. في اداره البيوت ايه القوامه بقى توقف عليها؟ ممكن بقى يا ايتها النساء ياللي بتقولي الآية دي آية ذكورية رجولية، الرجال قوامون على النساء، صح؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إيه اللي ربنا فضل به الرجل على المرأة؟ اللي هو فيه قوله تبارك وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيان ولا فتشقى. مين بقى اللي ينزل يشتغل؟ الراجل. مين بقى اللي يتعب ويكد؟ ومين بقى اللي يصرف على البيت؟ ومين بقى اللي عليه من الالف الى الياء في كل هذه الامور؟ حضرتك. هو الموضوع كده، صح؟ هو ربنا فضلك بهذا، وفضلك من حيث البناء الجسدي على تحمل هذه الامور عنها، وما هيأكش زيها انها تبقى تستطيع ان تحمل وتنجب وترضع و ففي البناء الجسدي روعي هذا المعنى، وظيفة كل واحد، وانت اللي تدفع من فلوسك، ليس عليها، لا يجب عليها ابدا انك تشاركك في مصاريف البيت، لا يجب عليها، يستحب لها ذلك، انها لا تنفق الا باذنك. بس مين اللي يصرف؟ حضرتك. بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. حضرتك بقى انت لما هتحب تتجوز هتبتدي بقى من اول هدايا الخطوبة، وبعدين عندك شبكة، وبعدين عندك مهر، وبعدين عندك شقة، وبعدين عندك مستلزمات الشقة، وعندك لسه فرح تتجوز بعد ده كله. فكل ده عشان كده ايه؟ النهاردة ربنا سبحانه وتعالى قوم الرجل، اصل لازم هتبقى كده، حد هيبقى هو القائد. مين بقى؟ يا هي يا هو. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، المركب اللي فيها رئيسين لا تسير، هو ده. فجاء قال خلاص الرجل هو اللي يحكم هذا الأمر، ويبقى هو القيم على المرأة. السنان. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. جميل جدا، آدي صفات المرأة المسلمة الصالحة، آدي النساء المؤمنات، صالحة قانتة زي ما قلت لك، حافظة للغيب، حافظة كل غيبتك، فلا تتعرض لمالك ولا تعرض نفسها إلى شيء، فأنت آمن في غيبتك لأنك عارف أن أنت سايب في البيت امرأة صالحة. طيب، واللاتي ما قالش نشغل، واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز العصيان، وجاء في كلمة نشز بمعنى ارتفع، انها عملت ايه؟ بقت راجل، بقت هي المرتفعة، عايزة هي اللي تمسك القوامة، فنشزت، فبقت هي اللي بتعلي صوتها، وبقت هي اللي بتسيب البيت وبتخرج من غير اذنه، وبقت هي الحاكم بامر الله. بعدين ايه اللي حصل؟ واللاتي تخافون نشوزهم، شكلها كده هتقلب البيت، وشكلها كده عايزة تتظبط، أعمل إيه؟ فعظوهن، يا بنت الحلال كده غلط، صدقيني السكة دي غلط، الأسلوب ده مش صح. طب ربنا قال، طب النبي قال، طب اسمع الشريط ده، فعظوهن، ما ينفعش؟ وريني رجولتك بقى، واهجروهن في المضاجع، والهجر أن تكون معه على فراش واحد ولا تضعف لشهوتك. هتقول لي ده عذاب، امال انت هتبقى قائد عليها ازاي؟ هي اول ما تعرف ان انت في الاخر خالص ضعيف امام شهواتك خلاص، هتقول لك انا عارف اعمل اللي انا عايزه، بالليل ابقى اقول له كلمتين حلوين وبتاع وخلصت الحكايه. فلا، واهجروهن في المضاجع. والمرأة تتألم أشد الألم هنا، وافهم ليه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ المرأة عندها استعداد أن تضحي بأي شيء، أي شيء، وتأخذ احتواء الرجل، فلو احتواها باعت أي شيء لأجل ذلك، أي شيء كائنا من كان، لو وجدت سكن الرجل. فلما هو بقى يعلمها إنه رجل، ويعرف كويس قوي يتحكم في نفسه، فهي يوصل لها رسالة لا كده الأسلوب ده مش هينفع. ده الأسلوب رقم 2. الأسلوب الثالث قال واضربوهن، وجاء تفسيرها في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبح الوجه، ما ينفعش تروح مديها بالألم على صرصور ودنها ويلا، لا ما ينفعش. أمال إيه؟ كان يؤدب بالسواك، وكان ربما يلهزها، يعرف يعني لذا يديها كده إيه يعني بوكس خفيف حاجة كده يعني فوقي بقى كده يعني. ساعات بتبقى المرأة من غلبة عاطفتها عليها وغيرتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لهز عائشة امتى؟ لما صحت من النوم ما لقيتوش جنبها، راحت قعدت تجري في الطرقات. يعني شوف المرأة وهي غيرة يعني تخرج ازاي؟ قالت لك ده هو دلوقتي عند احد نسائي، وخرجت كده. طب خرجتي تعملي ايه يعني؟ هتروحي له فين؟ هتقعدي تخبطي بيت بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش، هي خلاص استبد بها هذا الحال، خرجت لغاية ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، ونزلت عليه خواتيم سورة آل عمران، ورجعت وهي بتنهج، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بتنهج ايه، دخلت غطت نفسها بسرعة عشان يعني انا ما فيش اي حاجة. قال له وانت السواد اللي انا شفته هو طلعت انت؟ فلهزها لهزة، هي دي بقى التفويقة دي على الماشي، ادي واضربوا ودن. فهم بقى اللي انا عايز اجيبه في النهاية، فإن أطعنكم. طب هي مطيعة، طب هي صالحات قانتات حافظات الغيب، طب هي بنت حلال، طب هي مؤمنة، طب هي ما بيطلعش منها النشوز ده. فإن أطعنكم، بص بقى، فلا تبغوا، البغي العكس العدل، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بص الآية عاملة ازاي، تخوف ترعب. لو انت تعاليت عليها بقوامتك الله اعلى منك، لو انت تكبرت عليها بقوامتك الله اكبر منك، وبالمفتشر كده يبقى منك لله. بس وريني بقى تعمل ايه. فين بقى ان الايه دي ايه ذكوريه وان الايه دي ايه رجوليه؟ دي الايه كده اخرها. طب لا يعني لو غلطت الغلطة دي ولا حاجة يبقى متوعد بعذاب الله، وربنا أعلى مني وربنا أكبر مني و ليه ليه ليه ليه ليه كله مش متجوز. لا، عايز أوصل في النهاية إنه بيقول في إدارة البيوت خدوا بالكم يا رجالة، يتكلم على النساء من معنى تاني، خدوا بالكم عشان النساء برضو ليهم أحكام معينة، فيقول لك أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يكرر شأن النساء، قلنا في قضية الاستضعاف، يتكلم في موضوع العدل، ودي آخر آية ذكر فيها اسم أو لفظ النساء في سورة النساء، والغريب في نفس الموضوع. أول آية في ذكر شأن النساء كانت إيه؟ في التعدد، آخر آية في التعدد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. طيب إذا تبين لنا ذلك هنلاقي الصورة بقى، احنا كل ده بقى قرر ان محور الصورة بيتكلم عن العدل. هنلاقي الصورة بتتكلم ان العدل 4 انواع. اول نوع من انواع العدل العدل مع الضعفاء، وقلنا اتسمت الصورة لذلك، فعشان كده ذكر بقى امثلة كثيرة عن الضعفاء دول، منهم المضطهدين المستضعفين، منهم اليتامى، منهم اللي مش عارف ياخد حقه في المواريث، منهم النساء نفسهم، وهكذا. العدل الثاني اللي ذكرته الصورة العدل مع الأعداء. ففي سورة النساء نجد هذا بشكل واضح في قصة نزلت آيات توجه كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتعلمهم قيمة العدل حتى مع اليهود. القصة باختصار أنه يروى أن سرقة قام بها رجل أنصاري يسمى بشير ابن أبيرق لدرع رجل من الأنصار يسمى رفاعة ابن النعمان، لكن هذا الرجل اتضح فيما بعد أنه منافق، لكنه أمام الناس رجل من الأنصار، فذاع الخبر وبدأ الناس تشك أن هذا الرجل سرق درع رفاعة بن النعمان. فقام بشير ابن أبيرق وبعض أنصاره بخدعة، فأخذ الدرع الذي سرقه من رفاعة ووضعوه في بيت رجل يهودي اسمه زيد ابن السمين بشيرها له يعني. فكانت هذه الخدعة، فوجد الدرع في بيت اليهودي، والمفترض ان الرجل بيقول انا مسروق مني درع، الدرع بتاعي فين؟ راحوا حاطينه فين؟ في بيت اليهودي، فمين اللي هيشربها؟ اليهودي، فالمفترض ان يعاقب بالسرقة. لكن تنزل ايات من الله عز وجل تبرئ اليهودي على حساب رجل انصاري. هذا الرجل ارتد بعد ذلك واتضح انه كان منافق، لكن امام الناس من الانصار ومن عائلة كبيرة بني أبيرق بشير ابن أبيرق، ومع هذا لانه عصى واقترف سوءا ورمى به بريئا نزلت الايات لتقول ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا، وتنزل الآيات لتقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فجاءت بحق اليهودي المظلوم مع ما من عداوة بين المسلمين واليهود، جابت له حقه. وتنزل الآيات لتقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا. فالعدل مع عدوك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. انت عارف انت ليه مش في عز الإسلام؟ علشان احنا ما عندناش ده، عشان الظلم في كل مكان، يظلم الانسان نفسه ويظلم الانسان اذا ما كانت له نفوذ او قوة يظلم، والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمين. رقم ثلاثة، العدل مع الاولياء الاقربين، اللي هي فيها آية اللي احنا قلناها الحوارية 135، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني مش عشان هو قريبك فتقف معاه ضد فلان علشان خاطر أنا وابن عمي على الغريب، لا مفيش كده، أنا مع الحق مش مع ابن عمي، دي أمثال ما أنزل الله بها من سلطان، أنا ومع الحق سواء بقى كان مع ابن عمي او ما كانش مع ابن عمي انا مع الحق اينما كان. العدل الرابع، العدل مع اصحاب الحقوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لصاحب الحق ما قال لحق ياخده. فتيجي بتتكلم عن حقوق الناس سواء بقى الرجال قوامون على النساء زي ما خدناها، تيجي ايات زي ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كل واحد ياخد حقه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أدي العدل الأربع حاجات اللي بتتكلم فيهم الصورة. لو خدناها بقى كده الصورة ومشينا أولها هنقسمها قلنا من الآية الأولى لغاية الآية 135 والآية اللي في النص إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تقدر تقول كده كل ما كان قبل آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات بتتكلم عن تأدية الأمانة، ما بعدها عن الحكم بين الناس بالعدل. فدي 135 آية الأولانين كلهم بيتكلموا عن حقوق الناس من حيث العدل. القسم الثاني بقى كأنه خاتمة وتعقيب للقسم الأول اللي بيبدأ به يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهتلاقي المحاور الأساسية اللي في السورة تتحدث عن حقوق الضعفاء، اليتامى، العبيد، الخدم، الورثة، تركز بشكل أساسي على النساء، تتحدث عن الأقليات غير المسلمة اللي بتعيش في دار الإسلام، حقوق جيراننا من النصارى ومن اليهود ومن غير المسلمين قاطبة، ليهم حق ولازم نعدل، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، توجه إلى المستضعفين أنفسهم خطاب وكيف ينبغي عليهم التصرف في المواقف المختلفة، تتكلم عن ابن السبيل وعن الوالدين وكيف يجب أن يعاملوا، وتذكر بشأن الضعفاء والعدل والرحمة بشكل متكرر بديع في السورة. تبدأ زي ما قلنا بذكر يا أيها الناس، والعجيبة بقى السورة اللي جاية من دلوقتي سورة المائدة أولها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا، صح؟ حلو، عشان بس لما نجيلها هنفهم المائدة بتتكلم عن إيه. سورة النساء ابتدأت بيا أيها الناس ليه؟ لأن العدل قانون عام للأمم جميعا، للناس كلها، مسلم غير مسلم، فلا يمكن لأمة أن تسود في الأرض وهي ظالمة. إنما لما تكلم عن أخلاقيات معينة وبدأ يتكلم في الوفاء بالتزامات بدأ يقول يا أيها الذين آمنوا، لا لما تحققوا معنى الإيمان. إنما العدل ده ممكن كلنا نتفق عليه، محدش يقول غير كده، صح؟ هنلاقي حاجة سورة النساء أولها يا أيها الناس إبا اتقوا ربكم، آخر سورة آل عمران اصبروا وصابروا ورابطوا، إبا لن يتحقق العدل إلا على يد أناس يتقون الله. بس طب بقى تلف الدور، اللي هيحقق الشرط هو اللي هيقيم العدل، لن يقوم عدل إلا بأناس يتقون الله. لا تعصب، لا تحزب، لا تشتت، لا تنازع، لا، طول ما في الناس مشاكل لن يقوم عدل، هكذا تقول السورة. تيجي بعد كده تحذر من ظلم المستضعفين من اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وابتلوا اليتامى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، وبعد كده تقول لك الميراث بالعدل وتقسم بالعدل. وعلى فكرة عشان برضو على الماشي كده شبهة من جملة الشبهات، يقولوا إنه المرأة مظلومة في المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وده كأنه ما درس ولا كلمة في المواريث. يعني في بعض الحالات نصيب بعض النساء يكون أعلى من نصيب الرجل، في بعض الحالات الأم يبقى ليها التلت مثلا، وتلاقي في الآخر خالص الرجل من التركة كلها طلع له مثلا 1/20، فيبقى نصيب المرأة ليس في كل الحالات للذكر مثل حظ الأنثيين. ده إمتى؟ ده في بعض الحالات وفي حالة الأولاد، يعني هو المفترض برضو يعني إن البنت دي مين اللي بيصرف عليها؟ جزء إحنا يسألين القوامون بما فضل الله به بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، فهي البنت طلع لها الجزء الفلاني، ومفترض إن البنت دي إن شاء الله تكون متزوجة أو ستتزوج والمال ده بتاعها خالص، يعني تصرف منه على نفسها زي ما هي عايزة، لا تحطه في جهاز ولا تعمل كذا، عايزة تعمل كده منها الشرع يقول لها ماشي من باب الإحسان، إنما المال ده بتاعها. إنما الراجل بقى لسه اللي كنت قاعد بحكي عليه ده كله، مش كده؟ فالرجل الالتزامات المادية عليه أكتر بكتير من التزامات المرأة، فاللي يجي يقول لك لا ده ما فيش مساواة هنا، هتمسك لي في حالة الذكر مثل حظ الأنثيين، وسايب لي الحالات التانية كلها في توريث النساء اللي بتبقى في بعض الأحوال النساء ربما تفضل على الرجال. ما هي مش النساء دي كلها هي ابنة بس، طب ولما تبقى أم ولما تبقى جدة ولما تبقى أخت ولما لها حالات كثيرة تختلف ميراث المرأة فيها. بعد كده بعد ما اتكلم عن المواريث يتكلم عن خطورة عدم العدل، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وبعدين يوجه رسالة لحسن معاملة النساء فيقول يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ويقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا ما تقولش عليها حقها. وبعد كده يتكلم عن بعض الصور في تكريم النساء، فكان من مظاهر الظلم مثلا كان يرث الرجل كل ثروة أبيه، وكان ممكن يحمل إيه يروح متجوز مرات أبوه عشان هي ما تاخدش ولا حاجة، ياخد اللي هو التركة كلها. فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. وبص من اللطائف وهو بيتكلم عشان تشوف قد إيه صورة النساء صورة العرض، وقد إيه صورة رقيقة جدا وفيها بتتعامل مع الضعفاء، وهو بيتكلم عن المحرمات من النساء. بعدين بعد ما ذكرها مباشرة قال إيه ومن لم يستطع منكم طولا، واللي مش قادر أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، كان زمان ده يلا خير، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. بص بقى ليه، فانكحوهن بإذن أهلهن. قال لك فمن رحمة الله أن جاء بكلمة أهلهن ولم يقل أسيادهن، على أن هي سيدها يعني بتتكلم على المين على ملك اليمين على جارية، فسمى الرجل اللي هو المفروض سيدها قال ألف بالك هي صحيح أنت ملك يمين واحد شاري واحدة بفلوس فما تستعبدهاش، بلاش تستعبدها، اعتبر نفسك كأنك في مقام أبوها أو أخوها لو هي هتجوزها، ما تعتبرهاش رقيق عبد. شفت الدين؟ فقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، شريطة أنها تكون محصنة يعني عفيفة غير مسافحة ولا متخذات أخدان. ورح قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ليه بقى؟ قال لك تخفف العقوبة على الضعيف. ده دلوقتي دي ملك يمين انت تتعامل معها ايه؟ واحدة شارينها بشوية فلوس خلاص بقى تبيع وتشتري فيها زي ما انت عايز، ها؟ قال لك لا، اتقي ربنا فيها وعاملها خير معاملة، ولو عايزة تتجوز جوزها، ولو لقيتها عندها مشكلة لو وقعت حتى في هذه الفاحشة فخد بالك انها ضعيفة وفي نفس الوقت مذنبة، فنخفف عليها العقوبة علشان ضعفها. فيقول ايه فاذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فتخفف العقوبة للضعف. تعال شوف عشان انت غلبان اول ما بتعمل فيها متكبر ويا ارض تهدم عليك يهدي شيل بقى، اول ما تتغطرس اول ما تحس انه يحسب ان لن يقدر عليه احد اول ما تبقى كده اتعامل العكس بقى، تضاعف لك العقوبة، انه لا يحب المستكبرين، يحشر المتكبرون يوم القيامة كامثال الذر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انما غلبان بص يقول لك ايه والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان عشان ضعيفا، ودي صورة المستضعفين ودي الصورة اللي بتتكلم عن ضعف البني ادمين، فطول ما انت ضعيف على مظنة التوبة والله يريد ان يتوب عليكم، طول ما انت غلبان طول ما انت بتقول له ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، عرفت؟ عشان كده قال ايه بقى ابن الجوزي تضاعف ما استطعت، قل له انا غلبان فقيرك ببابك مسكينك ببابك مؤمل خيرك ببابك، غلبان يا رب ومليش غيرك يا رب، تضاعف ما استطعت فان اللطف مع الضعف اكثر، تنزل الألطاف على قدر ضعفك، على قدر تذللك. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. بعد كده يتكلم عن العدل في الأنفس والأموال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مش أنت عشان أنت التاجر الكبير، ولا أنت عشان أنت الفاهم الأمور، ولا ولا ولا، تأكل على الناس حقوقهم. ويحط منهج زي ما قلنا في إدارة البيت، الرجال قوامون على النساء. وبعد كده يقول لك ما تظلمش نفسك، فيقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن إن الشرك لظلم عظيم. وبعد كده يقول لك وانت ماشي هتقابلك مشاكل. تعال بقى بص الكلام العملي عشان ناخد النهاردة الواجبات هنعمل ايه. وانت ماشي عشان تحقق العدل هتلاقي مشاكل كتير قوي. زي واحد هيقابلك مشاكلك النفسية، زي البخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وايه كمان؟ ان انت هتبقى عايز تعمل للناس. البخل ايه علاقته بالعدل؟ ما هو بخيل فعايز فلوس، فهو خد الفلوس فمش عايز يدي حد حاجة. لا، لو خدوا الفلوس دي انا عايش ازاي؟ طب ولا لا، هم شكلهم حلو كده، هو انا ما صدقت ان كملتهم مليون فياخد منهم 5000. لا، زي ما هم كده، لا حلوين. بخيل والرياء المنظرة بقى، وهو عايز يبقى وعايز الناس تقول عليه، فللرياء. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. وبعد كده يقول لك عايز ربنا يعاملك ازاي. هو بيطلب منك ان انت بس تعامل الناس بالعدل. عايزه يعاملك بالعدل ولا بالفضل؟ لو عاملك بالعدل ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لو عملك بالعدل يبقى الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة. لكن هو بيحثك على مقام أعلى كمان من مقام العدل، هو مقام الإحسان، مقام الفضل، مقام الإحسان. ده لما واحد يعملك حاجة كويسة تردها له 10، ولما واحد يغلط فيك خلاص وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبعدين أول المحاضرة كنت بقول لك رد على اللي بيقولوا إن الإسلام ده دين دموي. طب اسمع كده، لما شرع الجهاد؟ قال الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى القتال في الإسلام مش للعدوان وليس هدفا لذاته، وإنما إيه؟ يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ده موضوع تاني. ده الناس بايعة دنيتها ومش عايزين عشان العلو في الأرض، عشان نبقى إحنا. لا، وما عشان إيه؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يبقى لماذا شرع الله الجهاد؟ لهذا الاعتبار، لدفع ظلم الظالم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإيه تاني؟ وعشان حقوق الغلابة والضعاف. يبقى مش عشان هو دين دموي بينتشر بحد السيف. وصلت؟ رد عملي على الذين يقولون أنه دين دموي، أو اللي بيفهموا الجهاد غلط في الإسلام وبيفهموه أنه هو أن نحقق آراءنا بالسيف. أبتقاش كده، إنما إيه؟ للحفاظ على حقوق المستضعفين. ويجي يقول لك خد بالك العدل هيبقى قيمة، المفروض قيمة ثابتة ما بتتهزش، هتبقى قيمة مهتزة بالإعلام. فهتلاقي الناس، هو يعني عدل اللي احنا عادين نتكلم عليه، التسوية بين المتساويين والتفريق بين المختلفين. دي زي دي يبقى دي حكمها زي دي حكمها، صح كده؟ ده غلط فياخد جزاته كده، وده غلط نفس الغلطة ياخد نفس الجزاء. ده حاجة وده حاجة، يبقى ما اقدرش اسوي بينهم. التفريق بين المختلفين والتسوية بين المتشابهين. حلو قوي. بص الإعلام هيعمل إيه بقى؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لغة الإيه؟ الشائعات. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإعلام قد يكون بيئة مخيفة للقاضي وللرأي العام، فتنقلب المفاهيم وتؤثر على حكم العادل. لذلك لابد من رد الإشاعات إلى أولي الأمر علشان ما يطلعوش بأي كلام. فممكن أنا دلوقتي أعمل قضية رأي عام وأقعد أشن حملات إعلامية وأطلع في الأول خالص إن فلان ده لازم ولابد وحتما يقام عليه الحد الفلاني، عادي جدا. عشان كده الأمر لابد إنه إيه؟ أن يكون القاضي أو أن يكون الذي يحكم بالعدل أو أن يكون الإنسان بعيدا عن هذه اللغة. هتلاقي نفسك كده في بيتك ممكن واحد ياخد ودانك ويكون هو إيه؟ ألحن بحجتي. لو راجل عنده أكثر من زوجة مثلا ودي تمسكه شوية تقول له شفت عملت وعملت وعملت وعملت، ها؟ يروح خلاص يشحن. أو العكس ابنه الفلاني أو. فهنا لا ينبغي أن تترك أذنك للشائعات ولقيل وقال، وإلا لن تعرف. فيقول لك أدي محطة من المحطات لازم تاخد بالك منها، عائق من العوائق الإعلام، زي ما كان عائق الرياء، زي ما كان عائق البخل. وخد بالك بقى، في مجموعة من الناس هم أخطر مجموعة موجودة في المجتمع ولن يتحقق العدل أبدا في وجودهم، اللي هم مين بقى؟ المنافقين. فيقول لك فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هم أعظم سبب لتضييع العدل المنافقين. يا سلام بقى لما الاثنين يجتمعوا مع بعض، إعلام ونفاق، يبقى كل سنة وانت طيب. فأتكلم عن هذا، عن خطر النفاق، ثم عن قمة العدل حتى أثناء القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ما تقتلش حد مظلوم او ما تقتلش حد مالوش في الامر، وانت المفروض وانت بتجاهد، انت في حرب دلوقتي وبلد قدام بلد وي وي وي. لا ينبغي ان تعلي سيفك الا في مكانه. ثم تنصحك السورة ان تكون ايجابيا لتنال العدل، فتقول ان الذين توفاهم الملائكة الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض. بص بقى قال لهم ايه. يبقى في ناس هتعيش كده، هتعيش تقعد تقول لك ايه انا غلبان. طب انا اعمل ايه، انا غلبان اصلي. طب انا مالي، انا غلبان، انا كنت اعمل ايه يعني اهو. فقال لهم ايه بقى، قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال لهم عشان كنتم مستضعفين في الارض فمأواكم الجنه ونعم المصير. قال لهم ايه، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. خليك ايجابي، اتحرك، فكر، شوف البدائل. وتكلمت بعد ذلك عن العدل مع الأقليات زي ما قلنا، ونزلت الآيات تخاطب المسلمين خطابا شديدا في مسألة ظلم أهل الكتاب، ثم بيّنت ظلمهم لأنفسهم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وبيّنت ما كان من ظلم من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ثم ختمت السورة بعد ذلك نهاية بأحكام المواريث زي ما قلنا في ميراث الإخوة وحقوق أهل الكلام. السورة ببساطة بتقول 1 اعدلوا هو أقرب للتقوى، 2 إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، 3 إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من يريد الهداية فعليه بالعدل، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من يريد سعة الدنيا فعليه بالعدل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من يريد أن تتنزل عليه رحمات الله تبارك وتعالى فعليه بالعدل، وإلا فإن الظلم يستوجب غضب الله، من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. السورة بتقول الرحمات تنزل والبركات تنزل بالعدل، زي بالظبط ما الظلم أعظم أسباب سرعة العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم في المستدرك صحيح الألباني: بابان حاجتين حطين حمر ما تقربش منهم أبوس إيدك. والغريبة إنه مش اللي هيخطروا على بالك. قال إيه بقى؟ بابان حاجتين لو عملتهم هتنزل عليك العقوبة عاجلا غير آجل. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: البغي شدة الظلم، والعقوق عقوق الوالدين. السورة بتقول إذا أردت حسن الخاتمة فعليك بالعدل، وإلا فالاستدراج وسوء الخاتمة للظالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. السورة بتقول إذا أردت براءة يوم الحساب فعليك بالعدل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل ظالم، سيكون بعدي أمراء. بص الحديث في الترمذي والنسائي وصححه الألباني: سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اثنين من أمته لن ينالوا شفاعته. اثنين، روى الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وكل غال مبتدع، أو كل واحد غلى في دين الله وتشدد في دين الله وكفر الناس وبدع الناس وأتى ببهتان عظيم، كل غال مارق. الاثنين لن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تعرف أول أسس هذا المنهج فالعدل. النهاردة بقى كده الواجب العملي هنعمل كالتالي: كل أسبوع عايزك تقرأ السورة، أو قدامك أسبوع تقرأ السورة وانت عرفت كده السورة بتتكلم عن ايه ومحاورها ايه واكتر آية ذكرت فيها، سورة ذكر فيها كذا وكذا وكذا وكذا من المعاني، الكلام اللي احنا عدنا دردشنا فيه ده. واجب عملي: واحد، قرأت السورة. اثنين، لله كده خلي ليلة من الليالي دي، او قسمها يا سيدي على ليلتين، على ليلة او ليلتين تصلي بسورة النساء. الواجب بقى التنفيذي في الامر، دي الواجب التربوي والايماني. الواجب التنفيذي انا عايزك تقف مع نفسك وقفة الصحابة لما قالوا: واينا لم يظلم نفسه، لما انزل الله عز وجل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه، يبقى لا حنهتدي ولا هيبقى لنا أمن ولا أمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. الوقفة دي آه والله فعلا فعلا أنا عندي حاجات كتير أنا ظلمت نفسي فيها، ظلمت نفسي ان انا لغاية دلوقتي متأخر في معرفتي بربنا. انا جيت متأخر قوي يا رب، انا اتأخرت عليك كتير قوي يا رب. محتاج تحس دي، ان اعظم الظلم ان انت مش مدي قلبك لربنا. اعظم الظلم ان قلبك ده متعلق بالمرأة وبالفلوس وبالمنصب وبالجاه وبالوضع وبالامور وقلبك مفروض انه يكون عنده ولا يشغلك عنه شيء. هذا أعظم ظلم، أعظم انتهاك للحرمات، أن يطلع على قلبك فيجد محاب غيره. إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارم، وأشد انتهاك للمحارم أن يكون قلبك لغير الله. محتاج تشوف أنت ظلمت نفسك قد إيه، ومعاصي كتير وقعين فيها. الظلم مش بس التعدي على الآخرين، في ظلم للنفس لازم نبدأ بيه، وبعد كده تبتدي تشوف انت ظلمت حد، اغتبت حد. انا لا افهم ازاي نستخدم بعض الايات في غير موضعها. امبارح قعدت راجع كلام القرطبي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اصل كل ما اقعد في حته الاقي واحد بيشتم، وبيشتم بألفاظ صعبه، ايه ده؟ يقول لي لا يحب الله جهر بالسوء من القوم الا من ظلم. ارجع يا عم اشوف كتب التفسير بتقول ايه، او القرطبي ده بتاع التفسير الفقهي. اول حاجه واللي هو ده اللي انتصر ليه القرطبي، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم في ان يدعو على الظالم. قال لك لا يحب الله الجهر، ما تدعيش على حد، اتق الله وما تدعيش على حد الا من ظلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل ثأري على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. في اكتر من كده بقى؟ يعني يا رب اشفي صدري. ماشي. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانصرنا على من بغى علينا. فانا مش عايزك تظلم عشان لا يسلط عليك، خليك انت قائم بالقسط عشان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل بالرحمات والبركات وتنزع عنا النقم. افهم هذا هو المنهج. البداية ان احنا كلنا نبقى على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، على نفس الخطوات. نبتدي بان الله لا يغير ما بقوم. البداية كتاب في ايدينا نستمسك به، فاستمسك بالذي اوحي اليك من ها هنا، من خذ الكتاب بقوة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.